والأصل في العبادات الخشوع فيها وحضور القلب، وهي مناجاة لله جل جلاله وتعلق به، فلذلك لا يناسبها الرقص ولا التواجد ولا شيء من الحركات التي فيها نقص وقار أو نقص سكينة. لكن تعين على الخشوع فيما يقال وحضور الذهن. لا، ليس الحال كذلك، بل إن من الديانات السابقة سواء كانت أرضية أو ما حرف من الديانات السماوية يوجد بعض الأمور التي فيها رياضات بدنية يريدونها مع لها تأثيرات نفسية روحية. نعم، وهذه تشبه أيضا ما كان عليه أهل الجاهلية في طوافهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء والتصدية والصفير والتصفيق الذي كانوا يفعلونه عند الكعبة له تأثيرات روحية لديهم، لكنه ليس شيئا مشروعا ولا مأمورا به. هناك من يقول أن له أصلا في كتاب الله عز وجل، وما هو؟ وذلك قوله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقالوا الرقص ليس إلا قيام وقعود واهتزاز عن جنب. ليس الحال كذلك أبدا، بل المقصود أنهم يذكرون الله على كل أحيانهم، إذا قاموا ذكروا الله، وإذا جلسوا ذكروا الله، وإذا اضطجعوا، وإذا تتابعت هذه الحركات أيضا ذكروا الله. المقصود به أن أوقات الإنسان تكون مملوءة بذكر، فالذكر له أوراد مرتبة على الآناء والأوقات، وله فواصل بين ذلك، فالأوقات المرتبة أو الأوراد المرتبة على الأوقات هي التي تسمى بحقوق الأوقات. وقد قال فيها المواق رحمه الله في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فلذلك لكل وقت أذكار مشروعة. وقت النوم عندما يضطجع الإنسان له أذكار مشروعة للنوم، عند الاستيقاظ له أذكار مشروعة، وعند الدخول المسجد له أذكار، وعند الخروج منه له أذكار، وما بعد الصلاة له أذكار، وعند الخروج للدخول الخلاء له أذكار، وعند الخروج منه له أذكار، إلى سائر عمل اليوم والليل إلى آخر ذلك. نعم. طيب، هذا النص الكتاني أرجو تعليقكم عليه، الكتاني صاحب التراتيب الإدارية. يقول: غاية الرقص عند القوم هو ذكر من قيام، وهو مشروع بنص القرآن: يذكرون الله قياما وقعودا. وتمايل واهتزاز، وهو منقول عن الصحابة، فقد قال الفضيل: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا كما تتمايل الشجرة بالريح العاصف إلى أمام ثم ترجع إلى وراء. ما يصلح أصلا؟ لا، هذا ليس شيء منهم رقصا، لأنه هو تمايل الشجرة الرقص. لا، المقصود بذلك رفيف قلوبهم عندما يشتد بهم التأثر، وقد كان هذا لبعضهم دون بعض، فليس ذلك رقصا ولا تواجدا ولا طربا، بل العكس، يحصل ذلك من الخشوع والبكاء والخشية والهيبة، فالإنسان فعلا يقشعر جسده عند ذكر الله، وتعلوه الهيبة الشديدة التي قد تؤثر على حركته واضطرابه، تؤدي إلى انتفاضة واضطراب. نعم، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قراءة القرآن بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. وهكذا، فهذا فيما يتعلق بالخشوع. طيب، والاحتجاج. أما ما يتعلق بالآية الأولى وهي آية الفرقان فليست أصلا دليلا على لا تصلح دليلا. طيب، لهذا، بل المقصود فيها ذكر الله على كل الأحيان. طيب، وليس المقصود أن يذكر الله قياما ثم قعودا ثم، بل الواو لا تقتضي ذلك، اللغة لا تحتمل ذلك، ودلالة الواو العاطفة تمنعه. طيب، الاحتجاج بحديث جعفر لما حجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عادة لأهل الحبشة، بس أكمل الاحتجاج فيه. قالوا: لما سمع لذيذ خطابه صلى الله عليه وسلم سره ذلك فحجل فلم ينكر عليه، فما يمنع الذاكرة إذا شعر بلذة ذكر الله وخطابه أن يحجل وأن يرقص؟ هو ليس المقصود ذلك، بل جعفر رضي الله عنه سر وطرب لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بمقدمه، وقال: ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفرح تبرق أسارير جبهته، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي لأنت أحق بقول أبي كبير الهذلي، وإذا نظرت إلى سرة وجهه لمعت كبرق العارض المتهلل. فكان يصدر النور من أسرة وجهه عندما يفرح. طيب شيخنا فذلك جعفر نعم هنا تأثر لفرح النبي صلى الله عليه وسلم فعمل هو بعادة أهل الحبشة فحزل وهو حديث عهد بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الناس على عاداتهم غير المخالفة مخالفة. وأبو دجانة لما تبختر في مشيته يوم أحد بين الصفين قال إنها لمشية يبغضها الله في غير هذا الموطن. وجدي ددوا رحمة الله عليه يقول في هذه المسألة يقول جدكم لأبيكم من قبل أبوين يقول الرقص والطبل والتغريد للطربي ليست وربك في شيء من القربي لا تصح تعبدا. والأنبياء وذوي الأجداد في شغل ليسوا ذوي طرب كلا ولا لعب. طيب ما يتعلق بالاهتزاز اليسير عند التلاوة هل هو داخل في هذا المنع؟ هذا الاهتزاز ينقسم إلى قسمين ما كان منه الصلاة وهذا يحصل لبعض الأئمة وفيه مشكلة عظيمة وهي. لأن بعض الأئمة يريدون تحسين الصوت بالقراءة فيهزون أصواتهم إسوة بالمطربين والمغنين وهذه حركة كثيرة في الصلاة تبطلها عند جماهير العلماء تبطلها أيه. إذا كثرت الحركة وفي غير الصلاة وزادت على 6 حركات استحسانا فإن ذلك يبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم. هذا 6 قيد من؟ 6 هو تقييد أبي عمر بن عبد البر وهو قيد الحنفية أيضا وعدد من أهل العلم ذكروه لأنهم مأذون بثلاث حكات والحكة عندهم ذهاب وإياب جعلوا 6 حركات نعم. وفي غير الصلاة؟ في غير الصلاة هذا الحال الثاني هذه الحركة غير محمودة أصلا لأنها قد تنافي الخشوع وقد تنافي التدبر وينشغل الإنسان. حركة الأطراف مؤثرة غالبا على القلب فلذلك ما كان منها يشغل عن التفهم والتدبر فهو منهي عنه وما ليس كذلك لا حرج فيه في غير الصلاة. بالتجربة بالذات مثلا في حلق الذكر التحفيظ مثلا لما يجلسون الساعات الطويلة يجد الطلبة من هذا الاهتزاز نشاطا وتركيزا. هذه القضية إذا كان الإنسان سيتعب من هيئة واحدة نحن ما قلنا إن لذكر هيئة واحدة هو مشكلة أن بعض الناس يريدون أن يجعل لذكر هيئة واحدة أيضا فيبتدع مثل ما ابتدع أولئك. طيب فالذكر ليس له طريقة ولا هيئة محددة قد قلنا إن الله أمر به أمرا مطلقا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بإطلاق. فنعم فأمر بالذكر والإكثار منه ولم يقيده بهيئة ولا بوقت ولا بعدد وما جاء من ذلك مقيدا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييده بأذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار محددة التي حدد فيها عددا ونحو ذلك. جلسات التأمل واليوغا والرياضات الشرقية هل يمكن أن توظف في باب الذكر بمعنى أن يذكر الإنسان ربه وهو في شيء من هذه الممارسات ليكون أدعى لحضور قلبه وروحه؟ بالنسبة للحضور وقت الذكر لا يمكن أن يجتمع معه مثل اليوغا أو اليازجة أو نحو ذلك. لما؟ لأن هذه رياضات مخصوصة يراد منها تغطية تضعيف البدن لتقوى النفس في مقابله هذه فلسفتها الأصلية ويراد منها انفصام في شخصية الإنسان. فالإنسان مؤلف من 3 عناصر هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله والبدن الذي هو من تراب. وعلى أساس هذا التنوع جاء تنوع الدين فالإيمان هو خطاب العقل والإسلام هو خطاب البدن والإحسان هو خطاب الروح ولا بد من التكامل بين عناصر الدين الثلاثة كما أنه لا بد من التكامل بين عناصر الإنسان الثلاثة. وعندما يأتي الانفصام لا بد أن يقع خلل والمقصود بهذه الرياضات الإضعاف والتفكيك. طيب. فلذلك يمكن أن يقال أن الخلوات وأوراد المحاسبة وانفراد الإنسان في مكان خال هذه مما يعينه على الخشوع. ولذلك كان أهل الحديث يقولون إذا سئل أحدهم عن أحب شيء إليه قال إسناد عالي وبيت خالي للذكر. لأنه أعوان على الحفظ عندما يحفظ الحديث هذا طلاب الحديث. كذلك في الذكر لا شك أن الخلوات يحتاج إليها في أحوال معينة. الإنسان لا بد أن يكون له خبيئة من الذكر يسترها يجعل فيها لنفسه راحة من شغل الدنيا وسبحها. فالإنسان له في النهار سبح طويل كما قال الله سبحانه وتعالى فلا بد من وقت للراحة وراحة قلبه لا تكون إلا بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن عباس رحمة الله عليه أنه كان يجلس في وقت الضحى فيكثر الذكر إكثارا يستغرقه. فسأله عن هذه الجلسة فقال هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قواي. فلا بد أن يكون الإنسان خبيئة من الذكر كما قال ابن المتالي رحمه الله: وخذ خبيئة من الأوراد تقيك حر الهائل المعادي. فلا بد أن يكون الإنسان انفراد وخلوات، وهذه الخلوات سبحان الله عندما يذكر الله فيها فتفيض عيناه يكون ذلك مؤهلا له لأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الذكر يشمل ذكر اللسان وذكر القلب، والتفكر مطلوب، وقد ورد فيه أن ساعة فكر أفضل من عبادة 70 سنة. وورد فيها حديث أخرى في ما يتعلق بأثر الذكر في حال خلوة الإنسان عندما يستشعر حضرة القدس ويستشعر مناجاة الله جل جلاله ويستشعر كذلك الأنس به، أنه منقطع عن الآدميين وقد فتحت له أبواب الملك الديان وأذن له أن يلج من أيها شاء فيدخل من باب الذكر. وتذكر قول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه في التهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فاستشعار ذلك لا شك مؤثر تأثيرا كبيرا تسمو به النفس وترتفع عن وحل الدنيا وعن همومها وانشغالاتها، ولا يمكن أن يجد لذته إلا من عرفها في خلواته وجلواته. فالإنسان قد يكون ممن فتح له في الذكر في جلواته فيكون داعيا منبها للناس مؤثرا فيهم بذلك، وقد يفتح له في خلواته فيكون مع الله سبحانه وتعالى إذا خلا، وتلك الخلوة ينال الإنسان بها سعادة لا يعدلها طعم شيء من الدنيا ولا يمكن أن تساويها خمر ولا غيرها. وقد قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. ويقصد بذلك هذه الخلوات في الذكر والأنس بالله جل جلاله. ولذلك يقول جدي محمد مولود رحمة الله عليه: أولاك الأولى يغنيك إن جئت لحظهم عن اللفظ، فانظر واصدق القصد تسعدي، وهم أصفياء الله من أصفيائه، وهم جلساء الله في كل مقعد. تعالى الله. فأولئك الذين يذكرون الله في خلواتهم يتأثرون تأثرا عجيبا وتسمو نفوسهم وتتحسن أخلاقهم وتصفو بصائرهم بذلك. ولذلك قال: عدد من السلف كان فلان ينظر إلى الغيب من وراء حاجز رقيق، يقصد أنه صفت بصيرته فوصل إلى صفاء عجيب يؤدي إلى أن يرى بعض الأمور ويعرض عليه بعض الأشياء، وقد يكون من المحدثين وقد يطلع على بعض الأشياء كرامة له. فهذا النوع ليس مقصدا من الذكر، لا يقصد من الذكر أن تنال الكرامة، لكنه من أثره، لكن من آثاره ومما يترتب عليه. كرمكم الله. وجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: فكم قاطن في رحله وهو راحل، وذي جلوة في خلوة يترهب، فيعطي عطاء من ليس يرهب فاقة، وتحسبه من رغبة ليس يحسب، كذلك حال العارفين إذا انتشوا ترقوا فنالوا فوق ما قد ترقوا. كرمكم الله شيخنا. سأذكركم في اتصالين ثم نكمل. معنا الأخ زيد من ليبيا، تفضل أخ زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ عادل وشيخ محمد؟ حياك الله وبارك فيك. والله شيخ عادل أنا أحسبك على صحبتك للشيخ، أسأل الله أن يجمعكم في الجنة. هذا من اختيار الله لي. الحمد لله. سؤالي بسرعة، أن أريد من الشيخ كلمة توضيحية عما يحدث من علمائنا المعاصرين في قضية الجرح والتعديل، وهذا عالم مجرح وهذا معدل، فحدثت بلبلة عندنا كثيرة جدا طعنوا لنا في كتب معتمدة كمختصر خليل وغيره مما هو معتمد عندنا في ليبيا. ونريد كلمة في هذا. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. الأخ ريان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. حفظكم الله شيخ محمد. عندنا استفسارين. بارك الله فيكم. ذكرتم في الجزء الأول من المفاهيم أن غير المسلمة لا يشرع ولا يجب لها ولا ليس عليها حجاب. السؤال الأول يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للمسلم إذا نظر إليها بدون نظرة فتنة بدون افتتان هل يأثم؟ أو هل يكون آثم؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، ذكرتم أنه الصحيح أن وجه المرأة ليس بعورة وهو قول الجمهور كما ذكرتم حفظكم الله، لكن الأشكال علي يا شيخ إذا كانت المرأة لا تتحجب وينظر إليها الرجل المسلم وهي مسلمة وينظر إليها الرجل المسلم من غير افتتان، فهل يأسم؟ لا تتحجب مطلقا. دائما لما نسأل هذا السؤال كثير يقول يعني أنه يرى أجزاء من يرى شيء من عورتها، والإشكال يا شيخ أنا ممكن الآن أنظر إليكم وأقصد النظر لكن ما يمنع هذا أني أرى الخلفية التي وراءكم مع أني ما قصدت النظر إليها. جزاكم الله خير يا شيخ. كرمك الله. بالنسبة للأخ زيد من ليبيا بإجازة يا مولانا. نعم، بالنسبة لجواب الأخ زيد من ليبيا هو ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، أو ما قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فهؤلاء الذين يتكلمون في العلماء والدعاة أغلبهم ليسوا من العلماء ولا من الدعاة بل هم من أصحاب التجريح، وليسوا أيضا من أهل التعديل بل هم من أهل التجريح دائما، وليس هذا التجريح مشروعا ولا داخلا في الجرح والتعديل لدى المحدثين، فذلك متعلق بالرواية والأسانيد وهذا متعلق بالبغضاء والحالقة، فلا يشرع مثل هذا النوع ولا الاستماع إليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والإنسان إذا سمعته يجرح إنسان قارن بينهما وانظر إلى مقامهما في العلم والورع وخشية الله جل جلاله، فإذا وجدت أنه يتطاول على من فوقه فتذكر قول الحكيم: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. الأخ ريان كان يسأل عن النظر إلى غير المسلمة. هو نقل أننا قلنا إن غير المسلمة لا يجب عليها الحجاب، هذا شق خلاف ذكرناه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وخلاف ما أظن ذكرنا هذه المسألة على هذا الوجه، لكن تفضل. نعم، ما ذكرناها على هذا الوجه لكن تفضل بالإبانة. نعم، فلذلك إذا نظر إليها الإنسان من غير شهوة ولم يتأثر بها فلا يأثم قطعا بهذا النظر، لكن إذا أحس بالشهوة أو كان ثم داع لها فليس له أن يتبع النظرة النظرة، وهذا في المسلمة وغير المسلمة وفي الملتزمة وغير الملتزمة. فإذا نظر الإنسان إلى شيء يؤدي منه إلى شهوة أو نحو ذلك يجب عليه صرف بصره، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالنسبة لبادية العورة التي لا تستر، إذا كانت في بلد عادة أهله التستر فلا بد من الغض عن عورتها مطلقا، ولا يحل النظر إليها مطلقا حتى ولو فسقت هي وفجرت وكشفت، لا يحل النظر إليها ويغض الإنسان بصره. أما إذا كان في بلد عادة نسائه عدم تغطية رؤوسهن مثلا أو أسوقهن، فقد ذكر بعض الفقهاء أن هذه العادة إذا سرت تجعلهن بمثابة الإماء، فالإماء لسنا محارم للأجانب، ولكن مع ذلك لا يجب الغض عن لهم. في هذا دليل يا شيخ؟ لا، فقط ما كان عليه الإماء في العهد النبوي. لا، لهم دليل في الحاقهن بالإماء؟ بالإماء من ناحية القياس لا فرق، قياس لا فرق، هو نوع من أنواع القياس، أنه لا فرق في الصيانة التي صان الله بها الحرائر بين الله علتها، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا تفريق بينهن وبين الإماء. لكن هذه واحدة من العلل، العلة الأخرى هي أمن الفتنة، هذا ذكرناه سابقا أنه إذا أحس بالفتنة وجب عليه الغض، لكن نحن نتكلم في الشق الثاني، إذا لم يحس بالفتنة، فإن كانت عادة النساء ستر ما أوجب الله عليهن ستره في ذلك البلد حرم عليه النظر إلى من كشفت وفسقت، وإن كانت عادتهن عدم ذلك، فمن أهل العلم من قاسهن كنساء البوادي، وقد صرح كثير من أهل العلم على أن موضع الخلاخيل وكذلك نعم الأساورة منهن عادة لا يسترنه. طيب في الأغلب فيكون مثل الإماء في ذلك. هذه نقطة ستحتاج في الأسئلة المراجعات إلى إفاضة إن شاء الله، فسنعود إليها وتذكروننا بها إذا نسينا. معنا أيضا اتصالات نأخذهما على عجل لأن ما زال معنا قضايا كثيرة. الأخ عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. تفضل أخي. تفضل. شيخ بدي أسأل عن صلاة دعاء بعد صلاة التراويح. أحسنت. سؤال عنه نفس هذا هو نفس السؤال الأمس مكتوب عندي في الأوراق هنا سيئة إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. أسأل دعواتك الصالحة. الله يوفقك. أخذكم الله. أخي أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن موجود؟ طيب كأنه ذهب. إذا نفضي إلى موضوع الأسئلة مباشرة. وأول سؤال عندي هنا هو مسألة الدعاء عقب الصلاة عموما سواء التراويح أو غيرها. وسأسأل أولا عن دعاء المرء منفردا بعد الصلاة هل هو مشروع أو لا؟ بالنسبة للدعاء في أدبار الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر الصلاة فيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وشرع كذلك التعوذ بالمعوذات في أدبار الصلاة وهو دعاء وهو تلاوة المعوذتين لكن بعد ما أقول هو الله أحد حمل الدبر كما تعرفون على أنه هذا فيه خلاف في آخر الصلاة أو بعدها لكن الراجح في ذلك كله أنه بعد السلام وهذا المقصود بالدبر. ولذلك شرع التسبيح بعد السلام قطعا ولم يذكر أحد لم يقل أحد إنه ليس دعاء هذا لا أقصد في دبر جاء فيه في دبر كل صلاة فإذا كان كذلك في المقصود بدبر الصلاة ما بعدها بل أهل العلم رتبوا أذكار ما بعد الصلاة فجعلوا هذا الدعاء بعد التسبيح فأول ما يبدأ به المسلم من الصلاة الفريضة طبعا يبدأ باستغفار ثلاثا ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم بعد ذلك إذا كانت صلاة الفجر أو صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير وإذا كانت غيرها سبحان الله الحمد لله والله أكبر إلى أن يكمل يجعل تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآية الكرسي هذا يدخل في الدعاء. اسمح لي بهذا النص لابن القيم. نعم. يقول وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وهو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطعت المناجاة فكيف يدعو بعد ذلك؟ نعم بالنسبة لما قاله ابن القيم رحمه الله يقصد به أن بعض الناس مباشرة بعد السلام يلصق به دعاء هذا ممتنع؟ نعم هذا ليس ممتنعا لكن بدعة إضافية والبدعة الإضافية فيها خلاف طيب. الذي ذكرنا فبعض الناس يحلقون بعدها بل إن بعض العجم إذا سلم الإمام فلم يمد يديه للدعاء جعلوا الصلاة باطلة أكثر الأحناف اليوم على هذا كأنه هذا ليس من السنة ولا هو مشروع بل المشروع أن يبدأ الإنسان بالأذكار ثم إذا خلى من إذا أكمل الأذكار دعا بما شاء ولا حرج عليه ولا حرج عليه طيب إذا كان وقوله إن الدعاء لا يليق بعد الانصراف هذا ليس على إطلاقه فأنت في حضرة الله جل جلاله في كل أوقاتك وبعد الصلاة هذا في أدبار القربات فأنت تعرف أن الله قال في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة حل اتصال رباني إذن نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بل إن أهل العلم يذكرون أن الدعاء في أدبار القربات مظنة للإجابة ومنه حديث ركعتي الحاجة أن يركع ثم يدعو وحديث الاستخارة بعد ركعتين وهكذا كله مشعر بأن الدعاء بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة مظنة للإجابة لكن في أدبار الصلوات المفروضة يبدأ الإنسان بالأذكار المشروعة أولا وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب. يفعلها أو ندب إليها ثم بعد ذلك هو حر بدعائه وإذا كان الدعاء جماعة يدعو الإمام فيؤمن الآخرون هذا مشروع ولا حرج فيه أيضا مشروع أي نعم لأن الناس لا يتقن كثير منهم الدعاء ولا يحسنه والدعاء له آداب شرعية لا يمكن تعديها كالاعتداء فيه والسؤال بما ليس بأدب والسؤال باللحن وقد قال الشاعر ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب أو لذلك إن دعاه لا يجيب الدعاء الملحون لا يجاب هذا في نظر ولو لكن المهم أنه حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر كراهة اللحن في غير حتى كراهة تغيير أوزان العرب في هزيج في هزيج ذكر كراهة ذلك في الوليمة. لكن شيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة مثل هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، هل تعلمون أنه ورد شيء من هذا؟ بالنسبة للنفي نعم أيضا حكم ويحتاج إلى إثباته. طيب إذا نحن فيه سواء الآن. نعم. فلذلك طيب. القضية طيب لا عندي شيء. ورد بعض الأدعية نعم. التي يؤمن عليها. فمثلا ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهل بيته نعم. فجمعهم فدعا. هذا بغير الصلاة الآن. يؤمنون. لا أقصد بعد نهاية الختمة في دبر عبادة. طيب سنأتي نحن للختمة. وقال الإمام أحمد أنه أدرك أهل مكة وفيهم سفيان بن عيينة يدعون و طيب سنأتي إذا سمحت لي الموضوع الختم شيخنا. أولا أعتذر أني أقاطع الشيخ والله لا ما في مشكلة أجد حرجا لكن لا بد أن أنت مدير البرنامج سامحني يا مولانا الله يحفظك. لكن عندي نص هنا رواه ابن وضاح بسنده نعم. عن أبي عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب أقبل وأقبل بهم معك فقال عمر البواب أعد صوتا فلما دخل على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت فكأنه أنكر عليهم أنهم بعد الصلاة يجتمعون فيدعون. بالنسبة لهذه الحادثة أولا احتاج إلى اتصال السند من محمد بن وضاح إلى عمر ثم بعد ذلك إذا ثبتت فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يكره تغيير أي شيء سياسة للمسلمين وقد نهى عن كثير من الأمور المباحة حتى بالكلام بالعجمية وليس حكما شرعيا. نعم رفع الدرة على رجلين من فارس تكلما في الحرم بالفارسية فقال ابغيا إلى العربية سبيلا وليس معنى ذلك حرمة الكلام يحمل على هذا. نعم. إذن الدعاء جماعة بعد الصلاة مشروع مشروع الدعاء جماعة مطلقا لأن الذكر طيب. هو من الذكر وذكر جماعة جاء فيه عدد من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق ذكري فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وهذا الحديث فيه الدعاء صحيح. لأنه يقول مماذا يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقولوا وهل رأوها فيقولون لا فيقولوا فكيف لو رأوها طيب ماذا يستعيذونني يقولون يستعيذونك من النار فيقولوا وهل رأوها إلى آخره فهذا فيه دعاء وهو أمر جماعي يجتمعون عليه وهو حلقة صحيح. هل يقيد هذا بالتعليم فقط؟ لا هذا الحديث ليس فيه تقييد يعني فيما ترون أنه للتعليم أو لغيره طيب فليس كل أحد يحسن أدب الدعاء حقيقة صحيح. وأنت تعرف أنك تخشع مع دعاء بعض الناس ولا تخشع مع دعاء آخرين صحيح. وهذا مطلوب مسكين أخشاني ما أخشى ما أحد أصلا لا هذا مطلوب حتى إن أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا كان يخشى مع إمام يمكن أن يتجاوز الإمام الذي لا يخشى معه حتى يصلي مع الإمام الذي ينال الفضل نعم. أشرتم شيخ إلى الدعاء وإلى قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين ونحب الآن أن نذكر بعض الأشياء لنرى هل هي من الاعتداء أو لا. أولا الخروج عن المأثور في الدعاء والدعاء بغير نص المأثور هل هو من الاعتداء؟ هل يدعو الإنسان بشيء ما ورد؟ لا أبدا هذا لا حرج فيه بل إن عروة بن الزبير كان يقول أسأل الله كل شيء في سجودي حتى الملح للطعام والصحابة رضوان الله عليهم أدعيتهم كثيرة المأثورة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم اختيارات حتى من المأثورات فأغلب دعاء أبي بكر في سجوده رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذلك كان عروة بن الزبير يقول في طوافه لا إله إلا أنت أنت تحيي بعدما أمت وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه. لكن أليس المأثور أولى وأبرك في جوامع الكلم وفي خير الدنيا والآخرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهم في حضرته يلبون بتلبيات ويدعون بأذكار ولا ينكر عليهم كان ابن عمر يلبي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضائل ولا ينكر عليه. وفتوى العزم بن عبد السلام يقول ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص. هذا بالنسبة لما ورد تحديده من العبادات المخصوصة مثل التشهد ونحوه لا تغير ألفاظه لأن هذا مستثنى من رواية الحديث بالمعنى. فأنت تعرف أن للعلم ذكروا أن رواية الحديث بالمعنى يخرج منها حديث التعبدات وجوامع الكلم. ولذلك قال العلامة محمد مولود في محارم اللسان راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعنات. والغير هذا فيه الخلاف أيضا المعروف نعم. هو الذي يقول فيه محمد بن أحمد يرى رحمة الله عليه رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منهم زمر موافق وعبد الإله بن عمر والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف والسلوك يقول علينا معاشر النحات هذا الموضوع نعم عكس على معاشر النحات في الاحتجاج. لا هذا قول آخر ذكره سيوطي في الكوكب الذي يقول وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. سيوطي يقول رواية يقول في رواية الحديث المعنى في الكوكب الساطع يقول فيه وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر كلاهما. طيب مسألة أخرى هل تدخل في الاعتداء أو لا؟ رفع الصوت فوق الحاجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مؤذنا يبالغ في رفع الأذان فرفع عليه الدرة وقال لا تختشي هذا أن تنشق مريداؤك أو بريداؤك والمريداء والمريطاء والبريداء من السياسة التي ذكرت فقط. نعم قد يكون، لكن المهم أن التنطع والمبالغة هي من التكلف، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أنا من المتكلفين. لكن هل يسمى اعتداء في الدعاء من بالغ في الرفع؟ يعني وجدت لبعض أهل التفسير ولا تعتدوا قال لا ترفعوا أصواتكم رفعا زائدا عن الحاجة. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفعوا أصواتهم قال ناداهم فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا يقتضي أن لا يرفعوا الصوت ذلك الرفع الذي يزعج به بعضهم بعضا أو يتوسطون. نعم طيب الاقتصاد مطلوب. تسمح لنا باتصالين يعني. نعم ولا الشيخ أخونا عبد الله من ليبيا. الأخ عبد الله، يا عبد الله معنا؟ طيب الأخ سلطان من السعودية. سلطان ذهب كلاهما. طيب طيب نواصل شيخنا. طيب التفصيلات الكثيرة في الدعاء وتشقيق الكلام وتطويله هل هو من الاعتداء؟ بالنسبة لسجع الدعاء والتكلف فيه وكذلك التشقيق الكثير مثل ما سمع سعد بن أبي وقاص ولدا له يدعو فيسأل الله القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة من الباب كذا فقال لقد اعتديت، فهذا النوع لا شك فيه تكلفات، وبالأخص إذا كان الإنسان يتحدث عن أمور غيبية كيفياتها غير معروفة ولا مألوفة والإنسان يلزمه أن يؤمن بها دون تكييف لا شك أن هذا فيه تنطع. طيب شيخنا يحصل الإنسان أحيانا في الدعاء مثلا وهو يدعو يتذكر أحوال المسلمين فيدعو مرة لفلسطين ومرة للعراق، هذا مرة هذا تفصيل كان يمكن أن يقول مثلا أدعو للمسلمين جميعا وخلاص، لكن الدعاء المخصوص للمستضعفين سنة ثابتة قد ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في دعائه في قنوته الوليد من الوليد وسلمة من هشام وعياش بن أبي ربيعة، وفي حديث ابن عمر أنه دعا على أقوام من قريش فسمى فلانا وفلانا وذكر اسماءهم، وكذلك دعا على عصية ورعل وذكوان صلاة في حديث أبي هريرة. إذا ما التفصيل المذموم؟ التفصيل المذموم هو ما ذكرناه في الأمور الغيبية فقط. أي نعم، أو ما يتعلق بأن يجعل الإنسان الغيب كأنه من عالم الشهادة وهما عالمان منفصلان، لا نريد أن نجعل الشهادة غيبا ولا نريد أن نجعل الغيب شهادة. طيب الدعاء بمثل مثلا يدعو للموتى فيقول اللهم نور في قبورهم بين مراتع الدود وإذا يبست الأقدام وجفت الجف اللسان، هذا جمع بين الدعاء والموعظة. هذه الأمور موعظة سائغ للناس، لكن إذا كان هو يدعو وحده لا يذكر هذا الوعظ لنفسه. فالإنسان يدعو لهم مثلا يقول في الدعاء لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اصله الماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. فمثل هذا النوع من الدعاء تفصيلا كالدعاء له بأن يبيض الله وجهه وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يثبته على الصراط، لا بأس به، لا بأس به، وأن ليس من التشكيل يظله في ظل عرشه وأن يثقل موازينه ولو طال وطال وطال ما في حرج. طيب ذكرت أن عند الله ما هو أطول وأكثر، الحمد لله، والخير لا ينتهي ما عند الله منه، ولا لا لا يتصور أحد أن ما ندعو نحن به يصل إلى عشر معشار ما عند الله. والله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شيخنا ذكرتم السجع أنه أيضا ينهى عنه في الدعاء، لكن أنا السجع المتكلف يعني بعض الناس لا يحتاج إلى تكلف إن يجري السجع على لسانه، يعني أنا أجد مثلا نصوص كثيرة من المأثور اللهم نعوذك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، هذا ليس فيه تكلف، اللهم من يعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضار الداء وخيبة الرجاء، مزير الكتاب، مزير الكتاب ومزيري السحاب، هذا ليس فيه أي تكلف الضابط، بل هو هذا سار على الفطرة موافق تماما ل طيب وإذا سجع الإمام سجع المرتب لا سجع الإمام وأتى بالغريب، أتى بالغريب ليزن طيب الكلام مثل يا قاضي يقوم قد عزلناك وقم أو نحو ذلك مما يريد به الإنسان السجع يخرج به عن نطاق الدعاء، بل سيجري وراء الفاصلة ويلهث وراءها ولو غيرت الفاظ حتى يكون مثل الشاعر الذي يتكلف عندما تصعب عليه القافية كما قال حسان بن ثابت في النابغة رأيت الشيخ قد صعد في قافية منكرة لما قال قصيدته النونية المكسورة المشددة إليك عني كأنك من جمال بني أقيش يقاقع بين رجليه بشني استثقل هذه القافية المبيني استثقل هذه القافية صحيح. طيب نأخذ اتصالين ونكمل معنا الأخ سلطان من السعودية. الأخ سلطان السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. الله وبركاته. حياك الله دكتور عادل وحيا الله شيخنا العلامة محمد الحسن. الله يحييك يا مرحبا. ونعلم الله أننا نحبه في الله ونحبكم كذلك. أحبك الله. وهذا السؤال. الله يحفظك يا شيخ. ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن الدعاء بالاسم المفرد. نعم. وذكر فيه الخلاف. وكذلك أنا أريد شيخ حفظكم الله من حكى الخلاف من السابقين من أهل العلم لأني كنت أبحث في هذه المسألة فلو يفيدنا الشيخ من ذكر طيب. الخلاف في مسألة الدعاء بالاسم المفرد ليس دعاء ذكر تتقصد الذكر بالاسم المفرد الذكر عفوا بالاسم المفرد طيب. وكذلك الشيخ في الذكر بالاسم المضمر الذي ذكره هو كذلك يذكر الشيخ في الشيخ الإسلام التيمية في مجلد التصوف ذكر أن لما سئل عن الدعاء بالاسم المضمر هو فقال أنهم يعني آثمون على هذا اللفظ بينما هم مأجورون على ما قر في قلوبهم من المحبة. طيب وصل السؤال. السؤال الثاني بارك الله فيك. طيب الأخ عبد العزيز من السعودية أيضا. أخي عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الذين قالوا بجواز البدع الإضافية طبعا كما قلتم في الأمس أنهم استدلوا بزيادات بعض الصحابة الصحابة الذي كان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص وغير ذلك لكن ألا يقال أن الزيادات التي وردت عن هؤلاء الصحابة كانت بمحضر منه صلى الله عليه وسلم وإقرار يعني اكتسبت المشروعية من إقراره صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو قول عامة أهل العلم في هذه المسألة أعني مسألة البدعة الإضافية. طيب بارك الله فيك. أخونا سلطان كان يسأل عن الذكر بالاسم المفرد يسأل من قال به من الأوائل. بالنسبة الكلام في الذكر بالاسم المفرد بالإمكان أن يرجع إلى كلام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم عند حديث حتى لا يبقى من يقول الله وكذلك في عدد من البحوث أيضا المتأخرين والشاطبي أيضا ذكر الذكر بالاسم المفرد في الاعتصام وعدد من المتأخرين ألفوا فيها رسائل مستقلة جمعوا فيها بعض الكلام والمضمر الذكر لا ذكر هذا الضمير ليس اسما أصلا إنما هو كناية عن الاسم والكناية لا تكون إلا في مركب أي في كلام فلذلك هو ليست من أسماء الله قطعا وإن كانت تشير إليه هذه تشير إليه في أثناء الكلام هو الله الذي لا إله إلا هو صحيح. لكن في غير تركيب ليست اسما له لا هي من الأسماء الحسنى فلذلك هي كناية عن اسم ولذلك السبويه يسمي الضمير كناية وقد ورد عن بعض الكوفيين تسميته بالدعامة وغير ذلك بعض أنواعه. نعم. طيب سؤال أخينا عبد العزيز عن البدعة الإضافية وأن كون الصحابي يقولها وهو يعلم أن النبي سيسمعه فيقر أو ينكر يزيل عنه الاحتجاج بالبدعة الإضافية. بالنسبة هذا الذي ذكره الشيخ عبد العزيز هنا هو حجة الذين يرون الإباحة فيقولون هو إقرار للجنس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولئك على ما فعلوه فكان ذلك إقرارا للجنس أي لجنس ما فعلوه جميعا وليس إقرارا للمفرد لأنه لما عرف منه إقرار هذا الأمر دل ذلك على أن يقاس عليه ما يشبهه فلا يحسم ذلك الخلاف لو كان الدليل حاسم الخلاف لما حصل والخلاف أصله هل تدخل البدعة والإضافية في مسمى البدعة الشرعية التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هل تدخل البدعة الإضافية في مفهوم العام هنا أم لا تسمح لمن العلم من يرى دخولها في دلالة العام ومنهم من لا يرى ذلك والأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أنها غير داخلة وهذا اختيار العز بن عبد السلام والقرافي وعدد من تبعهم والقول الثاني أنها داخلة في مسمى البدعة الشرعية وهذا اختيار الشاطبي والقول الثالث هو القول بالكراهة وقد اختاره عدد من المتأخرين مثل أحمد بابة المكتي وغيره وهو أعدل بين هذا وهذا لأنه مجرد احتياط في الدين لئلا تدخل في عموم كل بدعة ضلالة وعموما بعض المتأخرين أيضا شدد فقال ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف هكذا أي نعم فتجاهل الخلاف وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصبي. إذا سمحت لنا أن نحيل لأن هذه النقطة فصلناها طويلة في فقه العصر في حلقتي البدعة، فلعل الأخ عبدالعزيز يرجع إليها سيجد تفصيلا وافيا إن شاء الله لكل هذه الاعتراضات نفسها. نأتي إلى مسألة رفع اليدين في الدعاء شيخنا عقب الصلاة، مشروع؟ بالنسبة لرفع اليدين بالدعاء مشروع مطلقا، لكن مطلقا على الأصل. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا في الأصل، هذا الحديث يبين أن من مظنة الإجابة أن يرفع يديه إلى السماء، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في غزوة بدر وفي غيرها حتى سقط رداؤه عن عاتقيه صلى الله عليه وسلم شدة رفع يديه في الدعاء، وكان أصحابه يفعلون، فكان عمر يرفع يديه فوق رأسه، وكان بعضهم يرفع يديه حتى تحاذي فروع أذنيه. والدعاء على المنبر الإمام لا يشرع له رفع اليدين إلا في الاستسقاء، فقد رفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهورهما إلى السماء، هذا في الخطبة، في الخطبة. أما في الدعاء في غير ذلك فرفع إصبعه كما أخرج مسلم في صحيح حديث عمارة بن رويبة الأسلمي عندما قام بشر بن مروان على المنبر فخطب، فقام إليه عمارة وقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. حديث أيضا أخرجه الترمذي والنسائي، والنسائي أخرجه أيضا في كتاب في الكبرى. لما لا يكون رفع اليدين في المنبر على الأصل، يعني هو الأصل مشروعية الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه، دل ذلك على مشروعية رفع الإصبع عند الدعاء، أما في الاستسقاء فرفع يديه معا. طيب لما لا يكون شيخنا أن رفع الأصبع ورفع اليدين بطريقة مختلفة في الاستسقاء نص عليها لأن خلاف المعتاد في رفع اليدين، فيكون قد جرت العادة أن يرفع يديه في بقية الخطب ولم يروى هذا لأنه لأن هذا الرجل من أصحابه وقد كان يشهد خطبه فلم يره يفعل ذلك وأنكر على من فعل. طيب والمأموم؟ هذا السبب، المأموم محل خلاف، فالشافعية يرون أنه يشمله ما يشمل الإمام، والجمهور يرون أنه لا حرج يعني يرفع يديه على الصحيح. طيب وفي القنوت؟ أما في الدعاء في أدبار الصلوات ونحوها فذلك على الأصل، وقد ورد في حديث أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذا من تمام حياء ربنا وسخائه جل جلاله، فيكون بعد الصلاة كما في غيره. إيه نعم، فلو قال قائل لم يروى بعد الصلاة كما لم يروى على المنبر فلما نهيتم هناك؟ لأن المنبر هو مثل هيئات الصلاة توقيفي، فالصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم نره ورفع يديه في الصلاة، فكذلك المنبر هو تابع للصلاة، بل عند المالكية خطبة الجمعة بمثابة الركعتين من الجمعة. طيب تقولون في القنوت؟ بالنسبة للقنوت لم يرد فيه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عمر بن الخطاب الرفع في قنوت الفجر، قنوت الفجر، وروي ذلك عن علي وابن عباس. أما قنوت الوتر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بما علمت، وقد ورد عن واحد من التابعين الرفع فيه وهو إبراهيم النخعي. طيب إذا ثبت رفع اليدين في الصلاة في أي حالة من أحوالها للدعاء ألا يكون أصلا لرفعها في القنوت؟ لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. طيب كان أصلا حديث أبي بكر ما يصلح، حديث أبي بكر لا يصلح أصلا لما أبو بكر فعل هو الحمد. نعم، ولم يفعل ذلك في الدعاء، لكن هو يعني رفع يدين في الصلاة، هذه القضية في الأصل المسألة في الحمد فقط، عندما عرف أمرا لا نعرفه نحن اليوم لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي. طيب حديث آخر في مسلم. نعم، عبد الرحمن بن سمرة قال كنت بأسهم لي في المدينة إلى أن كسفت الشمس إلى آخره، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة في الكسوف رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. ابن رجب في فتح الباري قال يستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة. ما يصلح أصلا، واضح جدا. هذا الذي يترجح أن المقصود هنا في الصلاة في خطبتها، وأن الخطبة عدها مع الصلاة كما عدتها أسماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف وتقدم إلى الجدار وتأخر وقال إنه ما من شيء لم يكن أريه من قبل إلا أريه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، ودعا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وحضهم على الاستغفار. يكون خاصة بالكسوف إذن؟ لا في الخطبة. في الخطبة. فلا يكون ذلك دليلا على الصلاة. نعم على الصلاة. طيب أنا مضطر أقف لأن جاءني النذير والوعيد، وسنضطر أن نكمل غدا إن شاء الله في موضوع الدعاء، بقية قضايا كثيرة بما في هذه القضية. أيها الأخوة والأخوات، شكر الله لكم متابعتكم، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن مسائل الدعاء وأحكامه مع ضيفنا الجليل، ونستقبل أيضا رسائلكم على إيميل البرنامج كما ذكرنا سابقا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.